رابع تلك الشبهات أيها المسلمون عباد الله، يقولون إن الدولة الإسلامية لو قامت فإنها ستجبر غير المسلمين على تغيير دينهم. نقول لهم سبحان الله، وأين كان ومتى كان ومن الذي فعل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولته في المدينة عاش المسلم والوثني واليهودي والمنافق كلهم تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمارس مهام رجل الدولة، يقود الجيوش، يكاتب الملوك، يستقبل الوفود، يسوس الناس، يدبر أمورهم، وفي دولته أوزاع متفرقون، ملل شتى، المؤمن والكافر، المسلم والكتابي، الصادق والكاذب، كلهم في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلفاؤه من بعده. لكن هؤلاء يهاجموننا بمثل هذا، يقولون الدولة الإسلامية ستجبر غير المسلمين على تغيير دينهم، لأنهم الآن يريدون أن يفرضوا رأي أقلية لا تتعدى 1% أو 2% على أقصى تقدير، يريدون أن يفرضوا رأي هذه الأقلية المنابذة لحكم الله الكارهة لشرع الله، يريدون أن يفرضوا رأيهم على الأكثرية الكافرة على أهل الإسلام في هذه البلاد. هذا الذي يريدونه، ولذلك يهاجموننا قبل أن نهاجمهم.